السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وما زلنا مع كلامه على عقوبة المعتدين من قطاع الطرق وغيرهم من المفسدين. وانتهينا في الأسبوع الماضي من قوله: ولا يجوز أن يرسل الإمام من يضعف عن مقاومة الحرامية، ولا من يأخذ مالا من المأخوذين التجار ونحوهم من أبناء السبيل، بل يرسل من الجند الأقوياء الأمناء إلا أن يتعذر ذلك، فيرسل الأمثل في الأمثل. فإن كان بعض نواب السلطان أو رؤساء القرى ونحوهم يأمرون الحرامية بالأخذ في الباطن أو الظاهر، حتى إذا أخذوا شيئا قاسمهم ودافع عنهم وأرضى المأخوذين ببعض أموالهم أو لم يرضهم، فهذا أعظم جرما من مقدم الحرمية. ليلة بإذن الله تبارك وتعالى مع قوله: والواجب أن يقال فيه ما يقال. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والواجب أن يقال فيه ما يقال في الردء والعون لهم، فإن قتلوا قتل هو على قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأكثر أهل العلم، وإن أخذوا المال قطعت يده ورجله، وإن قتلوا وأخذوا المال قتل وصلب، وعلى قول طائفة من أهل العلم يقطع ويقتل ويصلب، وقيل يخير بين هذين، وإن كان لم يأذن لهم، لكن لما قدر عليهم قاسمهم الأموال وعطل بعض الحقوق والحدود. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أنه لا يحل له ذلك، يعني لأن كونه في الأول يمكنهم من هذا العمل، فلما قدر عليهم قاسمهم فإن ذلك لا يحل له. يعني قد يكون الوالي لم يأذن لهؤلاء الجند الذين لاحقوا قطاع الطريق وقال لهم: تربحون ونقنع صاحب المال. فمن المعلوم أنه يجب على الحاكم كما قال الشيخ رحمه الله أن يقطع أيدي هؤلاء وأرجلهم إذا أخذوا المال، وإن قتلوا قتلهم وصلبهم، لكن لو هم أن يفعل ثم قالوا له: نحن معنا مال نقاسمك، فمنع الحد، فإنه يكون والعياذ بالله مثله. يعني حاصل الكلام أن القاعدة أن من أعانه على ظلم أو فساد فهو شريك للظالم والمفسد، ينبغي أن يعاقب كما يعاقب من مارس الفعل. فهؤلاء النواب، نواب السلطان أو رؤساء القرى، إذا عاونوا قطاع الطريق على سلب أموال الناس فإنهم ينبغي أن يقام عليهم حد الحرابة كما يقام على الذي مارس الفعل ووقع القطع على يديه. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: فإن قتلوا قتل هو، أو فإن قتلوا قتل هو على قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأكثر أهل العلم، وإن أخذوا المال قطعت يده ورجله، إلى آخر ما قال. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى، يقول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله: مسألة، إذا كان الوالي لم يأذن للجند وقاسمهم بالأموال، لم يأذن لهم بقطع الطريق لكن قاسمهم بالأموال، فهذا حكمه حكم قطاع الطريق تماما. يقول: هؤلاء الجند الذين أرسلوا وتمالؤوا مع قطاع الطريق ويقولون: نرضي صاحب المال بما تيسر، فهؤلاء تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، هؤلاء أشد من الذين يعينون الحرمية ويفسدون مثلهم، والوالي وإن لم يأذن لهم ولكن ستر عليهم وقاسمهم المال صار ظالما مثلهم، لكن الوالي من يقيم عليه الحد وإن كان يستحق العقوبة عند الله عز وجل. يعني هذا توضيح لما تقدم، إن الكل يعتبر مشارك في هذه الجريمة، لكن إذا كان الذي يقيم الحد هو الذي ارتكب هذا الجرم، فمن الذي يقيم عليه الحد؟ يقول فمن الذي يقيم عليه الحد؟ طبعا لا أحد، وإن كان معاقبا عند الله عز وجل. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن آوى محاربا أو سارقا أو قاتلا ونحوهم ممن وجب عليه حق، ممن وجب عليه حد أو حق لله تعالى أو لآدمي، ومنعه ممن يستوفى منه الواجب بلا عدوان فهو شريكه في الجرم، وقد لعنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا. قال: وإذا ظفر بهذا الذي آوى المحدثا فإنه يطلب منه إحضاره أو الإعلام به، فإن امتنع عوقب بالحبس والضرب مرة بعد مرة. فإنه يطلب منه إحضاره أو الإعلام به، فإن امتنع عوقب بالحبس أو بالحبس والضرب مرة بعد مرة حتى يمكن من ذلك المحدث. حتى يمكن من ذلك المحدث، كما ذكرنا أنه يعاقب الممتنع من أداء المال الواجب. فمن وجب حضوره من النفوس والأموال يعاقب من منع حضورهما. ولو كان رجلا يعرف مكان المال المطلوب بحق أو الرجل المطلوب بحق وهو لم يمنعه، فإنه يجب عليه الإعلام به والدلالة عليه ولا يجوز كتمانه، فإن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، وذلك واجب، بخلاف ما لو كان النفس أو المال مطلوبا بباطل فإنه لا يحل الإعلام به، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، بل يجب الدفع عنه، لأن نصر المظلوم واجب. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قلت: يا رسول الله، أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم، فذلك نصرك إياه. وروى مسلم نحوه عن جابر. يعني حاصل الكلام، الشيخ يستدل رحمه الله على عقوبة من عاون هذا الظالم، هذا السارق، هذا المحارب، يستدل على ذلك بكونه شريكا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا. هذا ملعون لأنه الذي أحدث وقع منه الفعل، والثاني ملعون لأنه آواه ومنع غيره من الوصول إليه أو نصره وحماه، فهو ملعون مثله، وهو ملعون مثله. ثم ذكر القاعدة التي تقدمت من قبل، يقول: كما ذكرنا أنه يعاقب الممتنع من أداء المال الواجب، فما وجب حضوره من النفوس والأموال يعاقب من منع حضورهم. يعني إذا كان هناك شخص مطلوب أو كان هناك مال مغيب وشخص يعرف مكان هذا الهارب أو يعرف مكان هذا المال الغائب، فإنه يعاقب حتى يدل عليه. هذه قاعدة، أنه يعاقب حتى يدل عليه. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: حاصل الكلام الآن أن من امتنع من الدلالة على ما يجب إحضاره فإنه يعاقب حتى يحضره إذا كان عالما به، سواء كان مالا أو نفسا. أما إذا طلب إحضار من لا يلزم حضوره من مال أو نفس فإنه لا يلزمه أن يدل عليه، بل لا يحل له أن يدل عليه. كما لو طلب إنسان ظلما وقد اختفى في محل فإنه لا يجوز أن يخبر عنه، لأننا لو أخبرنا عنه لأعن الظالم على ظلمه، وكان هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. وذلك لو أخفى الإنسان ما له وكان الحاكم قد جعل عليه ضريبة فأخفى ما له ونعلم أين أخفاه، فإنه لا يجوز أن يخبر عنه بأنه أخفاه في المكان الفلاني، لأن هذا من باب إعانة الظالم على ظلمه. قال: فالمسألة إذن تدور على هل يجب إحضار المختفي أو لا يجب. فإن كان واجبا وجب علي الإعلام به، وإن كان ظلما. في بس كلمتين ناقصين عندهم. نعم. يقول: تدور على هل يجب إحضار هذا المختفي الذي أنا أعلم به أو لا يجب. أنا أعلم به، يعني أعلم مكان هذا الشيء المختفي أو الرجل المختفي. قال: فإن كان واجبا وجب علي الإعلام به، وإن كان ظلما وجبت علي إخفاؤه. وجب علي مبتأ. وإن كان ظلما وجب علي إخفاؤه، كما قال الشيخ رحمه الله: ينصر أخاه ظالما أو مظلوما. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: يقول الشيخ رحمه الله: وأما إيواء السارق بقصد النصح رجاء التوبة فلا بأس، فلا بأس إذا علم صدق التوبة عنده، ومن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ما كان حقا لله من قطع أو غيره، وأما حق الآدمي فيبقى. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشمية العاطس وإبرار المقسم وإجابة الدعوة ونصر المظلوم وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم الذهب وعن الشرب بالفضة وعن المياثر وعن لبس الحرير والقصي والديباج والاستبرق. قال الشارح رحمه الله: الشاهد من هذا الحديث قوله ونصر المظلوم، فقد أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في الحديث السابق: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال المؤلف: فإن امتنع هذا العالم به من الإعلام بمكانه جازت عقوبته بالحبس وغيره حتى يخبر به، لأنه امتنع من حق واجب عليه لا تدخله النيابة فعوقب كما تقدم، ولا تجوز عقوبته على ذلك إلا إذا عرف أنه عالم به. إلا إذا عرف أنه عالم به. قال: وهذا مضطرب في من تتولاه الولاة والقضاة وغيرهم في كل من امتنع من واجب من قول أو فعل، وليس هذا بمطالبة للرجل بحق وجب على غيره ولا عقوبة على جناية غيره حتى يدخل في قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال: وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يجني جان إلا على نفسه. قال: وإنما ذلك مثل أن يطلب بمال قد وجب على غيره أن يطلب بمال قد وجب على غيره وهو ليس وكيلا ولا ضامنا ولا له عنده مال، أو يعاقب الرجل بجريرة قريبه أو جاره من غير أن يكون هو قد أذنب لا بترك واجب ولا بفعل محرم، هذا الذي لا يحل. فأما هذا إنما يعاقب على ذنب نفسه، وهو أن يكون قد علم مكان الظالم الذي يطلب حضوره لاستيفاء الحق، أو يعلم مكان المال الذي قد تعلق به حقوق المستحقين، فيمتنع من الإعانة والنصرة الواجبة عليه في الكتاب والسنة والإجماع. قال: إما محاباة أو حمية لذلك الظالم كما قد يفعل أهل العصبية بعضهم ببعض، وإما معاداة أو بغضا للمظلوم، وقد قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. نعم. يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: قد يلتبس على بعض الناس قول الله تبارك وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ويقول هذا لم يقع منه الذنب فكيف يعاقب، أي العالم مما فعله المذنب فيقول هذا ليس من هذا الباب، هذا ليس من هذا الباب، لأن هذا يعتبر معاونا ومشاركا لهذا الذي يخفيه أو يتستر عليه، فلولا تستره لوقع هذا المجرم في يد القاضي وأخذ منه الحق الذي عليه وأعطي لغيره، فإذا هو يعطل العدالة ويعطل رجوع الحقوق إلى أهلها. يقول هذا ليس من هذا الباب، ويوضح ذلك في السطور التي قرأناها. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وإنما ذلك يعني مطالبة الرجل بحق وجب على غيره، وليس يريد أن يمثل رحمه الله بما وجب على الرجل الإعلام به مما كان يعلمه من حال الجناء. فقوله إنما ذلك المشار إليه مطالبة الرجل بحق وجب على غيره. قال رحمه الله: قوله لا يجرمنكم يعني لا يحملنكم شنآن بمعنى بغض. قال: وهذه الآية أو هذه الجملة من الآية مفرعة على ما قبلها: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أي العدل المفهوم من قوله اعدلوا أقرب للتقوى، ولم يكن هو التقوى بل هو أقرب للتقوى في هذه المسألة وأقرب للتقوى في مسائل مستقبلية، فالعدل يكون سببا لتقوى الإنسان في كل شيء، ولهذا قال هو أقرب للتقوى وهو في نفسه هو تقوى، لكن يكون عدلهم في هذه المسألة سببا لتقوى في المستقبل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قول الشيخ سؤال قوله يطلب بمال قد وجب على غيره وهو ليس وكيلا، هل يفهم منه أن الوكيل يضمن مال الموكل؟ يقول: إذا كان وكيلا لغيره طلب بما يجب على غيره من المال، معنى هذا أنت وكلت فلانا وقلت فلان هذا وكيل عني في التعامل مع الناس بما يخص شركتي أو مصنعي، فهنا إذا وجب على الموكل حق مالي وجب على الوكيل أن يؤديه، وجب على الوكيل أن يؤديه. يقول الشيخ رحمه الله: إذا كان وكيلا لغيره طلب، أي طلب الوكيل بما يجب على غيره من المال. يقول: يعني نأخذ الوكيل مثلا على بستان فيطالب بهذا المال المعين، وإن كان مطلوبا بالمال بمال آخر كالدية مثلا فليس عليه ولا يطالب بها، فإن الوكيل يطالب بما وكل به والضامن كذلك يطالب، يعني الوكالة بتحدد تصرفات الوكيل، فإذا وكله في إدارة المصنع يبقى إذن له هو أنه يديره بما يراه صالحا، إذا وكله في الإدارة المالية يبقى هذا الوكيل يتصرف ويؤدي الحقوق التي على صاحب المصنع. أما المسائل الأخرى، لو وجب مثلا على صاحب المصنع دية هل يذهب ويعطي للناس من المال لزم المصنع؟ لا، لا يجب عليه، لما هو موكل في أمور معينة فيقوم بهذا الواجب على النحو الذي وكل به ولا يزيد على ذلك. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإما إعراضا عن القيام لله والقيام بالقسط الذي أوجبه الله وجبنا وفشلا وخذلانا لدينه كما يفعل التاركون لنصر الله ورسوله ودينه وكتابه الذين إذا قيل لهم انفروا في سبيل الله ثاقلوا إلى الأرض. قال الشارح رحمه الله: المثال الذي ذكر المحاباة والحمية والمعاداة والبغض، المحاباة والحمية للظالم والبغض والمعاداة للمظلوم. قال: والشيء الثالث وهو أشدها أن يكون إعراضا عن القيام لله والقيام بالقسط الذي أوجبه الله. قال المؤلف: وعلى كل تقدير فهذا الضرب يستحق العقوبة باتفاق العلماء، ومن لم يسلك هذه السبل عطل الحدود وضيع الحقوق وأكل القوي الضعيف. قال: وهو يشبه من عنده مال الظالم المماطل من عين أو دين، وقد امتنع من تسليمه لحاكم عادل يوفي به دينه أو يؤدي منه النفقة الواجبة عليه لأهله أو أقاربه أو مماليكه أو بهائمه. وكثيرا ما يجب على الرجل حق بسبب غيره، كما تجب عليه النفقة بسبب حاجة قريبه، وكما تجب الدية على عاقلة القاتل. وهذا الضرب من التعزير عقوبة لمن علم أن عنده مالا أو نفسا يجب إحضاره وهو لا يحضره، كالقطاع والسراق وحماتهم، أو علم أنه خبير به وهو لا يخبر بمكانه. فأما إن امتنع من الإخبار والإحضار لئلا يتعدى عليه الطالب أو يظلمه فهذا محسن. وكثيرا ما يشتبه أحدهما بالآخر ويجتمع شبهة وشهوة، والواجب تمييز الحق من الباطل. وهذا يقع كثيرا في الرؤساء من أهل البادية والحاضرة إذا استجار بهم مستجير، أو كان بينهما قرابة أو صداقة، فإنهم يرون الحمية الجاهلية والعزة بالإذن والسمعة عند الأوباش أنهم ينصرونه وإن كان ظالما مبطلا على المحق المظلوم. قال المؤلف، قال الشارح رحمه الله تعالى: بقي أن يقال: فأما إذا امتنع من الإخبار والإحضار لئلا يتعدى عليه الطالب أو يظلمه فهذا محسن، يعني خشي أن يخبر بمكانه فيتعدى عليه الطالب ويظلمه فهذا محسن، لأن كثيرا ما يكون الطالب لا سيما إذا كان أميرا ظالما إذا عثر على المطلوب فإنه يعذبه بأكثر مما يستحق وربما يقتله، فإذا أخفى مكانه خوفا من هذا يكون محسنا. قال: وكثيرا ما يشتبه هذا بهذا، يعني قد يخفى مكانه قد يخفي مكانه لهذا السبب فيكون محسنا، وقد يخفي مكانه محاباة أو كراهة للطالب أو ما أشبه ذلك، وهذا يقع كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا سيما إن كان المظلوم رئيسا يناوئهم ويناوئونه، فيرون في تسليم المستجير بهم إلى من يناوئهم ذلا أو عجزا، وهذا على الإطلاق جاهلية محضة، وهي من أكبر أسباب فساد الدين والدنيا. وقد ذكر أنه إنما كان سبب كثير من حروب الأعراب كحرب البسوس التي كانت بين بني بكر وتغلب إلى نحو هذا، وكذلك سبب دخول الترك المغول دار الإسلام واستيلاؤهم على ملوك ما وراء النهر وخراسان كان سببه نحو هذا. قال: ومن أذل نفسه لله فقد عزها، ومن بذل الحق من نفسه فقد أكرم نفسه، فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم، ومن اعتز بالظلم من منع الحق وفعل الإثم فقد أذل نفسه وأهانها. قال الله تعالى: منع الحق وفعل الإثم. ومن اعتز بالظلم من منع الحق وفعل الإثم فقد أذل نفسه وأهانها. قال الله تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وقال تعالى عن المنافقين: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. قال الشارح رحمه الله تعالى: الآية الكريمة يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، من يريدون بالأعز؟ يريدون أنفسهم، وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان الجواب ولله العزة، ولم يكن والله هو الأعز ورسوله الأعز والمؤمنون الأعز، وذلك لأنه لو قال أعز لاقتدى أن يكون للمنافقين عزة وهم ليس لهم عزة، فقال ولله العزة ولرسوله، يعني هؤلاء لا عزة لهم. والدليل على ذلك تقديم الخبر ولله العزة، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، فهذا من بلاغة القرآن، وإن كان المتوقع أن يقول والله هو الأعز ورسوله والمؤمنون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لحظة. قال: وقال الله سبحانه وتعالى بصفة هذا الضرب. أصل عندنا خط تخين زي كلام المؤلف. نعم. وقال الله تعالى في صفة هذا الضرب: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا حال كثير من الناس، إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، وأبى وقال أنا عاص، لكن أنت اتق الله. ومن الناس إذا قيل له اتق الله اقشعر جلده وارتعد وسقط في يده خوفا من الله عز وجل، فالثاني من أهل الإيقان والتقوى، والأول ممن تأخذه العزة بالإثم والعياذ بالله، أي يعتز بإثمه ويقول أنا ما فعلت شيئا، ماذا فعلت لتقول لي اتق الله؟ نقول لهذا بكل بساطة: لست أتقى من رسول الله وقد قال الله له: يا أيها النبي اتق الله في أول السورة، وقال في أثنائها: واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وقال في آخرها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وهذا يعم حتى النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإنما الواجب على من استجار به المستجير إن كان مظلوما ينصره، ولا يثبت أنه مظلوم بمجرد دعواه، فطالما اشتكى الرجل وهو ظالم بل يكشف خبره من خصمه وغيره، فإن كان ظالما رده عن الظلم بالرفق إن أمكن، إما من صلح أو حكم بالقسط، وإلا فبالقوة. وإن كان كل منهم ظالما مظلوما كأهل الأهواء من قيس ويمن ونحوهم، وأكثر المتداعين من أهل الأمصار والبوادي، أو كان جميعا غير ظالمين لشبهة أو تأويل أو غلط وقع فيما بينهما، سعى بينهما بالإصلاح أو الحكم، كما قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. قال: وقال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نعم، يعني كلام الشيخ ابن عثيمين بقي في التعليق على الفقرة السابقة بعض الكلام، يقول بعد قوله: وهذا يعم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قيل له اتق الله حسب نفسه أنه فعل خطأ فيقول: لماذا تقول ذلك هنا؟ فالسؤال عن الخطأ الذي فعله، فهذا لا بأس بهذا، لأنه لم تأخذه العزة بالإثم، بل يريد أن يتبين لعله أخطأ وهو لا يدري، والأعمال بالنيات. وفي المعاصي الصغار يقال للإنسان اتق الله، فلو جاء إنسان يغتاب إليك شخص تقول اتق الله يا أخي أعرض عن هذا. سؤال: بعض الناس يقول اتق الله حتى في المباحات مثل شرب الشاي أو غير ذلك، وإذا أدى الحال إلى الاستخفاف بها لكثرة تداولها بين الناس بحيث تقال في مكان ليس محلا لها فلا تقال، يعني ترشيد استعمال كلمة اتق الله لا تكون في كل وقت، وإنما تكون في الوقت الذي يلزم فيه أن تقول لصاحبك اتق الله، كأن تراه على مخالفة أو توصيه بتقوى الله عز وجل عامة. أما أن تستعمل هذه الكلمة في أي شيء حتى في الشيء المباح بالطعام والشراب ونحوه فهذا لا ينبغي، حتى لا تفقد هذه الكلمة معناها الجميل من الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى وخشيته. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: نعم. يعني هو بيتكلم على ايه؟ واحد عارف مكان، لكن عارف ان الحاكم ده لو وصل الى هذا المال سيظلم، سيظلم أكثر ولا يأخذ الحق فحسب، وربما يظلم الذي يدله ويظلم المطلوب، فهو في الحالة دي بيمتنع من أجل هذا، لا يمتنع لأجل نصرة الظالم، وإنما يمتنع لأجل أنه هو لا يعين هذا الظالم على ظلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وهذه في كلام الشيخ رحمه الله متعين، لا تصغي إلى كل من جاءك مستجيرا يبكي ويتأوه، كم من إنسان يأتي مستجيرا يتأوه، وإذا بحثت عن حاله وجدت أنه ظالم، وجاءوا أباهم عشاء يبكون كأنهم خاسرون نادمون على ما جرى من غيرهم، أكله الذئب وهم الذين اعتدوا عليه وألقوه في غيابة الجب، فأنت لا تأخذ بظاهر اللسان. يأتيك أحيانا رجل يشتكي من الفقر، فقير جائع ما يجد عشاء ولا غذاء ولا يجد لباسا، وإذا بحثت عنه وجدت عنده أموالا كثيرة، وهذا واقع. إذن لا تغتر بظاهر الحال، تثبت. إذا جاءك إنسان يقول فلان ظلمني، فلان أخذ مالي، فلا تقبل، تثبت حتى يتبين لك الأمر، إما من خصمه أو مما تسمع من الناس. ثم يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن كان ظالما يرده عن الظلم بالرفق إن أمكن، مثل الصلح أو حكم بالقسط يعني بالعدل، وإلا فبالقوة. وإن كان كل منهم ظالما مظلوما، أو كان جميعا غير ظالمين لشبهة أو تأويل أو غلط وقع فيما بينهما، فإنه يسعى بالإصلاح أو الحكم. قال: لكن هل يقدم الحكم أو الإصلاح؟ أي هل يقدم الحكم أو الإصلاح؟ قال: على حسب الحال، إذا تبين للقاضي صواب أحدهما فإنه لا يجوز الصلح ولا عرض الصلح، مع أن بعض القضاة يفعل ورعا كما يزعم، يتبين له الحكم وأن الحق مع فلان، ثم يسعى بالإصلاح، يقول: أخشى أني غلطان أو أني متوهم، وهذا لا يجوز. متى تبين أن الحق مع فلان فإنه لا يجوز عرض الصلح أبدا، لأنهما لم يأتي إلى القاضي من أجل الصلح، أتي إلى القاضي من أجل أن يحكم. ولهذا تجد بعضهم إذا قال أصطلح قال: لسنا مصطلحين، ما جئنا إليك من أجل الصلح. أما إذا اشتبه، ولهذا تجد بعضهم إذا قال اصطلح قال: لسنا مصطلحين، ما جئنا إليك من أجل الصلح. أما إذا اشتبه الأمر على القاضي إما في الحكم أو في القضية، فحينئذ يعرض الصلح، إما في الحكم بحيث تكون الأدلة عنده متكافئة، أو في القضية وحيث يكون هناك ملابسات يخشى أن القضية ليست على وجهها، فحينئذ له أن يسعى بل يتعين عليه. فإذا وقفوا على الصلح فهذا، فإذا وافقوا على الصلح فهذا، وإن لم يوافقوا فهذا خير. فإذا وافقوا على الصلح فهذا خير، وإن لم يوافقوا صرفهما وقال: انتظروا حتى يتبين لي الأمر. يعني هذا الكلام كلام نافع ومفيد من الشيخ ابن تيمية رحمه الله. يعني إذا عرضت عليك قضية وجاءك خصمان وتبين لك أن الحق مع فلان، وأن فلانا هذا هو صاحب الحق بالأدلة، فعندئذ لا يصح ولا يحق ولا يحل أن تعرض عليهما الصلح، أن الصلح معناه أن صاحب الحق سيتنازل عن بعض حقه وأنت قد تبين لك أنه محق، وإنما تصلح عندما يشتبه عليك الأمر. إذا كان الأمر لا يتبين لك من المحق ومن المبطل، أو هذا جاء بأدلة وبينات وهذا جاء بأدلة وبينات، وهذه الأدلة وبينات تكاد تكون متكافئة، فعندئذ ينبغي عليك إذا أردت أن تخرج من هذه القضية أن تعرض الصلح، لكن أن تعرض الصلح ابتداء بحيث تفوت على صاحب الحق بعض حقه فهذا لا يجوز. يبقى إذن الصلح متى نلجأ إليه؟ نلجأ إليه عند اشتباه الأمر، والمسألة الثانية عند تكافؤ الأدلة، لكن ابتداء ما ينبغي أن تقدم الصلح على الحكم. نعم. نعم. ما كانش صلح، ده كان قضاء بالفضل، كان قضاء بالفضل، ما هو الصلح كده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان هذا من باب الفضل، لما هو الثاني أراد أنه أو أنه لما أخطأ في قوله أن كان ابن عمتك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى هنا بالعدل. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم، قال يعني من كلامهم الذي يتكلمون به ويتناجون به إلا من أمر بصدقة، قال لأن نفعها متعد أو معروف، وهذا ما يبذل لغير التقرب إلى الله مثل ما يبذل للأغنياء وما أشبه ذلك، أو للهدايا من أجل التأليف أو إصلاح بين الناس. قال خصومة بين اثنين يسعى بينهما شخص فهذا في نجواه الخير، ثم قال ومن يفعل ذلك هذا وعد بترتب الثواب ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لحظة كده مش معنى. يقول الشيخ رحمه الله: هذا يشمل كل شخص حتى إن الإنسان المحكم، ومعلوم أن غير القاضي لا يمكن أن يحكم إلا إذا حكم، لا بأس أن يصلح بينهما قبل الذهاب إلى القضاء، لكن إذا تبين له أن أحدهما محق فالأولى ألا يصلح إلا إذا طلب منه. أما القاضي فلا يحكم إلا بما أراه الله، ولا يسعى للإصلاح، ولكن بعد أن يحكم يسعى بالإصلاح. وربما في بعض البادية يكون إذا حكم بما يرى أنه الحق حصل مفسدة أكبر، فمثل هذا نقول له احكم بالحق ثم اسعى بالإصلاح. مسألة: إذا اشتبه القاضي في قضية من القضايا، هل يتعين عليه الإحالة إلى قاضي آخر أو الإصلاح؟ يعني القاضي لم يتبين له وجه الصواب في قضية من القضايا، هل يتعين عليه الإحالة إلى قاضي آخر يحيل القضية إلى قاضي يراه أعلم منه، أم أنه يصلح بين المتخاصمين؟ يقول الجواب: إذا كان هنا قاضي يرى أنه أعلم منه فلا بأس، أما إذا كان القاضي مثله أو أقل فلا يحيل عليه، لأن بعض القضاة لا يكون عنده ورع الذي يتوقف فيه عن الحكم، لا يكون عنده ورع الذي يتوقف فيه عن الحكم. يقول: ولكن إذا عرف أن هناك قاضي أعلم منه وأفقه منه بأحوال الناس فليحل عليه. ثم قال: وقوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم، يعني من كلامهم إلى آخره. نعم. قال رحمه الله تعالى: فتأمل الآية الثلاث، هذه فيها خير وإن لم يكن مخلصا، يعني وإن لم يحتسب الأجر من الله ففيهما الخير، لأن الصدقة ينتفع بها الفقير، والمعروف ينتفع به الغني، والإصلاح تحل به المشاكل، فهي خير، لكن إذا ابتغى بذلك وجه الله حينئذ ينال هذا الثواب العظيم فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذا من أمر غيره ومن فعل من باب أولى، يعني أنه هو الذي تصدق. ومن فعل بنفسه من باب أولى. ومن فعل من نفسه من باب أولى. يعني بنفسه من باب أولى. ومن فعل لنفسه من باب أولى، يعني أنه هو الذي تصدق أو هو الذي بذل المعروف أو هو الذي أصلح، كان هذا لا شك أفضل وأولى. لكن بعض الناس قد لا يتمكن، قد يكون فقيرا لا يتمكن من الصدقة، فقيرا لا يتمكن من بذل هدية ونحوها، ليس له قيمة عند المجتمع، لا يتمكن من الإصلاح، فيذهب إلى غني ويأمره، أو إلى غني ويشير عليه بالهدية، أو إلى إنسان له جاه وله قيمة فيقول أصلح بين فلان وفلان. وهنا في قوله ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه فيها شيء من نكت البلاغة التي مرت علينا، ما هي؟ الالتفات. مرضات الله هذا للغائب، فسوف نؤتيه ولم يقل فسوف يؤتيه. وما هي فائدة الالتفات؟ والاهتمام بالأمر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد روى أبو داود في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: أمن العصبية أن ينصر الرجل قومه في الحق؟ قال: لا. قال: ولكن من العصبية أن ينصر الرجل قومه في الباطل. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم الدافع عن قومه ما لم يأثم. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي ينصر قومه بالباطل كبعير تردى في بئر فهو يجز بذنبه. وقال فهو يجر بذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من سمعتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فأعدوه بهن أبيه ولا تكمل. قال الشارح رحمه الله تعالى: الهن يعني الفرج، وإن شئتم فقولوا الذكر، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أمصص ببضر اللات، أي فرجها. فالمعنى أن الإنسان الذي يتعزى بعزاء الجاهلية يعني يستنصر بانتصار الجاهلية وما أشبه ذلك، هذا يقال له: اعضد ذكر أبيك. قال: ولا تكنوا، أي لا تأتوا بالكناية بدل التصريح بالفرج. لماذا؟ إهانة له وبيانا بأن ما فعله قبيح، كما أنه إذا قيل له عد ذكر أبيك فهو قبيح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل من خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم رجلان من المهاجرين والأنصار فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ وغضب لذلك غضبا شديدا. قال الشارح رحمه الله تعالى: وهكذا يجب علينا أن نكون إخوة في دين الله، لا باعتبار البلاد ولا باعتبار النسب ولا باعتبار الجاه أو غير ذلك. خلص كده. قال: فهذا تعزى بالمهاجرين يريد أن ينصروه من المهاجرين وهم مهاجرون، ما قال يا للمؤمنين، فهو يريد أن يتعزى بقومه. الأنصاري نادى قومه الأنصار، والمهاجري نادى المهاجرين، فكأنهم قوم وقوم. وشيخ الإسلام ذكر في موضع آخر أنهم ليس رجلين بل هما غلامان، استدلالا على أن الصحابة لا يفعلون ذلك. ومن كان قصده التعزي يعني التقوي عليه، أما إذا كان قصده مجرد الإخبار بأنه من اليمن أو من مصر أو من المغرب أو من الجزائر فهذا لا يضر. والحديث: من تعزى بعزاء الجاهلية، يعني ذكر ذلك للتعزي والتقوية والاستكبار على الآخر. انتهى.